البسملة تكلمنا عنها عند بداية كل سورة بما أصبح ضروري المعرفة وضروري الطلاع والواقع في البسملة سواء في السور أو في الصلاة. وندخل لصلب الموضوع رأسا. سورة المؤمنون سميت بالمؤمنين لما في بدايتها ونهايتها وخلالها من صفات المؤمنين حقا، وأن الإيمان ليس قولا يقال فقط، بل هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. فإن خلا عن الجنان كان نفاقا، فإن خلا عن الأركان كان فسقا، وإن خلا عن اللسان كان كفرا. والقلوب الله أعلم بها. ولا يتم إيمان المؤمن إلا بالنطق، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقولها لسانه ويعتقدها جنانه، يصدق القلب اللسان واللسان القلب، ويعمل لذلك الجوارح بما يدل على صدقه ويقينه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكثيرا ما وصف الله المؤمنين بعمل الصالحات، لأن بلا عمل الصالحات وهي القيام بالأركان وهي الصفات الآتية التي سنقولها في 10 آيات متتاليات على نسق واحد. وهذه السورة مكية، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، وفيها 100 آية و19 آية. وعرفت أنها مكية بما ثبت عن الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في مكة، قرأ بسورة المؤمنين في مكة، قرأ بها في صلاة الصبح، وإذا به وهو عند ذكر قصة فرعون مع موسى وهارون تأخذه سعلاه فيقطع بقية التلاوة في سورة ويركع. وهذه السورة الكريمة المكية قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب ورواه عنه أصحاب السنن، قال عمر كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا عند وجهه الشريف دويا كدوي النحل، فنزل مرة وقد مضى وصف الوحي ووصف شكله عندما ينزل الملك على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بما يأتي مناسباته مرة أخرى. قال عمر كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا له دويا عند وجهه الكريم كدوي النحل، عندما يكون متجمعا في خلية النحل، وإذا مر ينزل عليه الوحي ساعة فيرفع رأسه ويقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات 10، ثم قال نزلت علي آيات 10 فمن قام عليها دخل الجنة، أي من أقامها وتخلق بأخلاقها والتزم بها كان المؤمن حقا، ومكافاته من الله وجزاؤه أن يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها. وسئلت السيدة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال إن قرأت فأعد القراءة قد أفلح المؤمنون، وإلى أن أتمت الآيات العشر. قال كان خلق رسول الله القرآن، أي كان متصفا بهذه الصفات النبيلة الكريمة، كان كما وصف الله المؤمنين، كما كان كما وصف الله رسله وعباده من المرسلين المصطفين الأخيار، كان كما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، كان كما قال الله عنه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. واذكر مع هذا كل ما ورد ونزل عن الله جل جلاله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وورد في السنن أن الله يقول في الحديث القدسي إني خلقت الجنة بيدي، جعلت لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، الطين الذي تجمع به كان مسكا. ثم قال للجنة بعد أن خلقها بيدي تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا وقع التنويه بسورة المؤمنين من البداية، وذكرت الآيات العشر في صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا منذ البداية. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق وتأكيد، وكانت تكفي أفلح المؤمنون، فأفلح فعل ماضي دل على أن فلاح المؤمنين قد تم عندما يتخلقون ويتحلون بهذه الأخلاق والنعوت والصفات. ولكن الله جل جلاله أكد هذا المعنى من الفلاح والفوز والظفر بالجنة ودخولها حققه وأكده بأداة قد، وما دخلت قد على فعل ماض إلا وحققت معناه ومفهومه. وما قيل قد قامت الصلاة أي قد فرض الله قيامها وأوجبه على كل إنسان، ولا تقبل إلا من مؤمن، فالإيمان شرط صحة في عمل العبادات والقيام بها. قد أفلح المؤمنون أي حقا بتأكيد المؤمنون قد أفلحوا، والفلاح الظفر، والفلاح السعد، والفلاح الحظ، والفلاح النجاح، أي المؤمنون في دنياهم بعد أن تعبوا عبادة وتعبوا سهرا وتعبوا عملا بالحلال وتركا للحرام، وتعبوا التزاما لما أمر الله به من أنواع العبادات، وقاموا لله متهجدين الناس نيام يقولون ربي يا رب، وهم يسجدون ويركعون، وهم يضرعون ويخنعون. هؤلاء عندما يذهبون إلى ربهم يكونوا قد نجحوا في عملهم وفازوا وسعدوا وفازوا بوراثة الجنة خالصة لهم من دون الناس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة الصلاة، وهي جاءت بعد الصفة بالإيمان، ويوصف بالإيمان كل من قال ونطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي بعدها الصلاة. سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي عمل أقرب إلى الله وأحب إلى الله؟ قال الصلاة. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالصلاة تأتي بعد الشهادتين، وبر الوالدين يأتي بعد الصلاة، والجهاد يأتي بعد التوحيد وبعد الصلاة وبعد بر الوالدين. بل ومن البر إذا كان الولد وحيد أبيه وأمه أن لا يحج، وحجه خدمة أبيه وخدمة أمه. جاء صلى الله عليه وسلم شاب يقول له: يا رسول الله، أريد القتال والجهاد معك. قال: ألك أبوان؟ قال: لي أم. قال: إن الجنة عند قدميها، ألزمها فجهاد، وما تريد من شهادة وما تريد من فوز بالجنة وفي ملازمة قدميها خدمة وطاعة وبرا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصف المؤمنون بأول وصف بعد الإيمان وبعد النطق بالشهادتين واليقين بالجنان في ذلك، أن يكونوا مصلين وفي صلاتهم هم خاشعون. والخشوع سكون الجوارح، والخشوع الأدب والوقوف بين يدي الله مصليا وكأنما على رؤوسهم الطير. رأى صلى الله عليه وسلم مصليا يعبث بلحيته وهو يصلي، كما يفعل الكثير من البدو والأعراب وممن لا يعلم صلاته ولا دينه، لا يتذكر لحيته ولا يتذكر عقاله ولا يتذكر هندامه إلا وهو يصلي. تجده يصلي وهو يتلاعب بيديه وبجسمه وبحركاته وهو يلعب. رأى صلى الله عليه وسلم مصليا يصلي وهو يعبث بلحيته، فقال عنه: لو خشع قلب هذا لما عبثت يده بلحيته. ومعنى ذلك أن الخشوع السكون. وكان الصحابة في أول الصلاة، كانت الصحابة يرفعون بصرهم للسماء ويمينا وشمالا ولو لم يلتفتوا، فورد المنع من ذلك بهذا، وأن الخشوع سكون الأعضاء جميعا. الخشوع تفرغ القلب للصلاة وما أنت تصنعه فيها. الخشوع النظر في مكان سجودك حتى لا يشغل البصر غاد ولا رائح. الخشوع أن تخشع حواسك لتفهم ما أنت داخل عليه وما أنت حال فيه، وأنك عندما تقول الله أكبر تصغر غير الله. كل مخلوق صغير أمام جلال الله وعظمة الله. وعندما تقول الحمد لله رب العالمين تكون قد تفهمت معناها هكذا، تتفهم معاني التكبير ومعاني التلاوة، سورة فاتحة وسورة تلاوة، وهكذا في التسبيح والتعظيم والجلوس والاستغفار وكل تلاوة الصلاة وذكرها وتكبيرها. أن تخشع لتتفهم معناها، وأن تهدأ أعضاءك خاشعا ذليلا بين يدي ربك قاصرا نظرك إلى محل السجود. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثانية واللغو الباطل، ويشمل الباطل الشرك، ويشمل الباطل القول والعمل. كل المعاصي وكل المآثم صنعتها يدك أو نطقها بها لسانك، كل المعاصي تعتبر باطلة، وكل عبث يعتبر باطلا، وأفضل الباطل وأعظمه الشرك بالله. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أعرضوا عنه، تركوا خلفهم ظهريا، لم يتلبسوا به قولا ولم يتلبسوا به عملا ولم يلتفتوا إليه، وشغلوا أنفسهم بالحق. الله الحق وقوله الحق وما أرسله الحق وشريعته الحق. يشغل نفسه بالحق عن الباطل، وكل ما سوى الله باطل. ليس الحق إلا ما أمر به عبادة أو رسالة أو رسولا أو عملا صالحا. والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. كذلك نقول في الزكاة هنا ما قلناه في الآية السابقة في خاتم سورة الحج، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الآية مكية كبقية سورة. والزكاة كانت لم تجد بعد في مكة، ولكن فقهاءنا وعلماءنا وسلفنا الصالح من مفسري كتاب الله قالوا الزكاة كصدقة، الزكاة كنفقة، الزكاة كعطاء، الزكاة كشفقة على الفقير والمسكين والسائل والمحروم. وجبت أيضا في مكة ولم تحد بحد، وما حددت بالنصاب وما حددت بالحول وما حددت أنواعها من ذهب وورق وحراسة وتجارة وما إلى ذلك إلا في السنة الثانية من الهجرة. والذين هم للزكاة فاعلون، ويمكن أن تفسر الآية مع ذلك، الذين يزكون أنفسهم أي يطهرونها من الدنس ومن الشرك والآثام، ولنقل كلمة عامة فتعم كل ذلك. والذين هم للزكاة فاعلون، فعلوا الزكاة مالا وعطاء، فعلوا الزكاة تطهيرا للنفس وزوالا لأنجاسها وأرجاسها وآثامها، وذلك من صفة المؤمن التي نوه الله بها في هذه السورة في البداية. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. والذين يحفظون فروجهم، وفروج جمع فرج، وأصل الفرج شق، يقال عن الشق ثوبا أو جيبا أو أي شيء، هذا الشق يقال عنه فرج. والكلمة كان في الأصل كناية، كناية عن سوءة الرجل والمرأة، ولكن مع طول الاستعمال أصبحت علما بالغلبة. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظوا فروجهم عن الزنا واللواط، حفظوا فروجهم عن أن يكشفوها إلا لمن أحل الله من طلب ذرية، حفظوها إلا في المكان الذي أمر الله وأذن الله، لا يجوز إلا في القبل ومن أي جهة شاء الزوج أو شاء السيد والمالك، أما في الأدبار فلا، زوجة أو أما من باب أولى غير ذلك. وقد ورد عن ذلك ثل الفاعل والمفعول إن كان ذلك في غير زوجة وفي غير أمة، أما إذا كان عند الزوجة والأمة لا الحق أن تمنعه ولا الحق أن ترفع عليه قضية ليعذر. وما ينقل في جواز ذلك عن بعض الأئمة هو كذب وزور وبهتان، هو كذب على الأئمة والسلف الصالح. وما يذكرون من ذلك أن ثم كتابا لأحد الأئمة اسمه كتاب السر، قال في ذلك وآثن به وأحل، وليس الحلال لأحد، وكتاب السر ليس لإمام من الأئمة، ومن نسبوه له كذبوا عليه، كذبوا على الأنبياء لا يكذبون على العلماء. وما قال الله تعالى في نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، تفسير هذه بالإطلاق في المرأة أن يأتي الإنسان قبلا ودبرا جهل وضلال في التفسير وعدم معرفة بالقرآن ولا بكلمات العربية، لا مفردات ولا جملا. قال الله نساؤكم حرث، وهل الدبر يحرث؟ هل الدبر يمكن أن يحرث ويزرع ليلد؟ أين الحرث من المرأة؟ أليس في قبولها؟ أليس الماء والاتصال هو الحرث؟ أليس الولد هو نتيجة هو الزرع لذلك الحرث؟ وماذا في الأدبار من حرث ومن زراعة ومن إنبات؟ فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي أتوا الحراث كما شئتم، خلف وأمام في مكان القبل، لأن اليهود كانوا يقولون في ذلك العصر من أتى امرأته على شكل خاص يخرج الولد أحول، فكان الأنصار كان الأوس والخزرج يتأثرون بذلك ويتعبون زوجاتهم في بعض حركات في ذلك، فبلغوا رسول الله بذلك وسألوه، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والذين هم لفروجهم حافظون يحفظونها عن الحرام يصونونها عن الحرام ولوجا أو سطحا أو كشفا أو بأي صفة من الصفات، ومن امتنع من ذلك فالجزاء في ذلك عظيم شديد. من أتى الفروج حراما إن كان عزبا فمئة جلدة وتغريبها، وإن كان محصنا متزوجا وليس من الضروري وقت الفساد وقت الزنا أن يكون متزوجا، يكفي أن يكون قد تزوج يوما ثم ماتت ثم أصبح أرمل ثم طلق، في هذه الحالة يعتبر محصنا إن زنا يرجم بالحجارة حتى الموت ولا كرامة. وقد رجم صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، ورجم الخلفاء الراشدون الأربعة، ورجم السلف الصالح، وقد أقيم الرجم في هذه الديار قريبا. ولعل هذا الحكم قد ألغي فيما ألغي من شريعة الله في بلاد المسلمين، وهو من جهلهم، وهو من ضياعهم، وهو من فساد محاكمهم وقضاتهم ومجتمعاتهم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا حفظ الفروج عن فروج النساء، الزوجة التي استباحها المؤمن بكلمة الله ورسوله بشاهدي عدل بولي بمهر إذ ذاك، فالزواج والنكاح سنة الأنبياء والمرسلين. بل الزواج قد يكون واجبا، وهو واجب عند الكثير من الأئمة وفرض، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الأيمان جمع يمين اليد، وهي كناية عن الإماء المملوكات نتيجة غزوات ضد الكفر انتصر فيها المسلمون وأخذوا بناتهم ونساءهم، أخذوهم أسرى نتيجة حرب انتصروا فيها. إن شاءت الدولة المسلمة، إن شاء رئيس الدولة والإمام المسلم ذلك فللمصلحة، فإن لم يرى ذلك فلا استعبادا ولا أصر. واليوم قد اتفقوا على إلغاء الرقيق، ونعم ما فعلوا إذ في ذلنا وهواننا مع أعدائنا إذا أصرنا منهم الألف سيسرون منا المليون، وتكون المصيبة كبيرة والبلية طامة وعظيمة. ولذلك الشارع الأمة هي هذه، الأمة أن تكون نتيجة حرب مسلمة ضد كافر وليس ضد مسلم، ولو كان باغيا وشاق العصا، فليس لحرب العصاة والبغاة والقائمين على الإمام والدولة المسلمة، ليس للمسلم أن يحارب أخاه المسلم إلا ريثما يؤوب ويخضع، فإذا خضع لا يتبع جريح ولا يغنم غنائم لا من ماله ولا من عياله عند بأولى، وإنما يتخذ الكراع والسلاح، تتخذ الدواب التي حارب عليها، تؤخذ السلاح التي حارب بها، أما المال فلا يؤخذ، أما النساء فلا تؤسرن. ولا يكون ذلك إلا في جيش الكفار ومع الكافرين، فإن لم يكن هذا كذلك فهي بنات المسلمين، فهن الحرائر، قد أخذنا واستوبحنا زنا وفسادا بما لا يرضي الله وبما حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه كتحريف اليهود. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا حفظ الفروج على النساء الزوجات وعلى الجواري الإماء الرقيق فإنهم غير ملومين. لا يلام الإنسان أن يأتي زوجته، بل حق من حقوقها، إن لم يفعل ترفع عليه قضية، فليست هي أخته ولا حريمته، وما جاءت إلا لذلك، وبذلك يتم النسل وتتابع ذلك إلى يوم يريد الله القضاء على الدنيا وفناءها. فهم لا يلامون، لا يعاتبون، وبالتالي لا يمنعون، لهم الحق في ذلك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالذي أذن الله به والذي لا يلوم الله عليه أن تأتي زوجتك في مكان الحرث منها مكان الولادة، سوى ذلك اعتداء وظلم وفساد، عليه التعزير. أن تأتي زوجتك إلى حدود الأربع، والزوجات التي أباح الله، أما المحارم محارم الدم ومحارم الحليب فإتيانها جريمة مضاعفة، يقتل الفاعل كان عزفا أو كان محصنا، من تجاوز الحرمتين كما قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. رجل تزوج امرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لمنته برأسه، لأن الزواج بامرأة الأب حرام، إتيانها حرام، فهي جريمتان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تجاوز الحرمتين فاقتلوه، وبقي ذلك الشرح الواضح لمن تزوج حريمة عن علم بذلك لا عن جهل ولا عن شبهة. من تزوج حريمته يقتل، من أتاها يقتل. تجاوز أيضا حرمتين، الزنا حرام وإتيان الحريم حرام، حرمة ثانية أي التي حرمت عليه دمن أو حليبا دمن أو رضاعا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هنا قال فقهاؤنا يحرم بنص هذه الآية زواج المتعة، لأن زوجة المتعة فيما قالوا ليست زوجة، اللهم أباح إلا الزوجات والإماء، والمتمتع بها ليست زوجة. وما هو زواج المتعة؟ زواج المتعة قد أبيح مرة ثم حرم، ثم أبيح ثم حرم، أبيح في غزوة خيبر ثم حرم بعد ذلك، أبيح في غزوة الفتح ثم حرم بعد ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حرم زواج المتعة ولا يحل إلى يوم القيامة، وعلى ذلك إجماع المسلمين من أهل السنة. وزواج المتعة هو زواج موقوت، بمعنى تزوج لشهر، تزوج لشهرين، إن تمت تلك المدة المقدرة يفسخ النكاح بعد ذلك بلا حاجة إلى أن ينطق بطلاق. قالوا ولا توارث بينهما، قالوا ولا نفقة في ذلك إلا ما يعطيه من مهر، وفيما عدا ذلك هو كالزواج، لا بد من الاستبراء أولا والاستبراء ثانيا. الولد إذا حملت هو لمن متعها وتزوج بها زواج متعة، ولكن الزواج في الأصل الديمومة وللأبد، والله قد أحل الطلاق وإن كان قد قال عليه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فما دام الطلاق بيده له أن يطلق وقت شاء ولا يسأل لماذا طلق. قد يكون طلاقه لشيء يضر بالمرأة، وما يريد اليوم بعض الفسقة ممن يريدون أن يضيقوا الطلاق إلا بطلاق القاضي وإذنه، هؤلاء يرغبون في أن تكشف أعراض المسلمات، أن يأتي الزوج ويقول هو يتهم زوجته ويقول عنها ويقول، فيكون قد قذفها وأفسدها على من يريد زواجها بعدها، يكون قد جعل أولادها سبة وعارا للأبد أن أمهم طلقت لكذا كذا من الفساد. ومن أجل هذا المعنى الله يحب الستر، فالطلاق طلاق ولا يسأل لماذا. قد يكون هذا في الأغلب، قد يكون سبب طلاق عدم موافقة في الأخلاق، عدم موافقة في السيرة، تعاظم المرأة على الرجل، تعاظم الرجل على المرأة لا ينفق عليها، وهذا يسمى خلعا إن هي طلبت الطلاق، ولا ذلك بشروطه وقيوده ويأتي تفاصيله. فالزواج إذن الزواج السني للديمومة، والطلاق بيده، إتيان الجواري بملك اليمين، الملك نفسه يعتبر محل النكاح وهو كالزوجة، ماؤه خاص بها، لا بد من الاستبراء اولا واخيرا. معنى الاستبراء ان تستبرئ المراه رحمها بان تنتظر قران جاريه قران والمطلقه قرانين او ثلاثه والمتوفى عنها زوجها العده التي تقضيها حدادا فان ظهر الحمل فالى ان تلد ليستبرئ رحمها من ويكون بريئا من ماء غيره بريئا من حمل غيره لان سقي زرع الغير حرام.